لا يوجد فيما نعلم حديثا يعني دعاء بعينه يقال لكل مرض، لكن الله عز وجل علمنا أن نستسقي من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والموفق من وفقه الله. إذا كان هذا المرض يتعلق بالعظام، إذا كان هذا المرض يتعلق بالعظام، فإن من الخير له أن يضع يده على عظامه ويقول: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقرأ بهذه الطريقة، ولو اختار العدد 40 فإنه أحب إلي. يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه حالة. الحالة الثانية: قد يكون الإنسان فيه شيء ينزف، فيه شيء ماذا؟ ينزف. يحسن أن يقرأ عليه قول الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ولو جعلها 7 مرات وترا أو 40 مرة، كل ذلك من الأعداد المذكورة بخير في القرآن. نأتي أحيانا يكون المرض شيء متجمد نريده أن يخرج، نريده أن يخرج، كامرأة مثلا ثقلت بالدم، دم فساد، ولا يخرج، ومكثت شهورا عاما أكثر والأمر باق. يقرأ عليه مثل قول الله عز وجل: وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض وأثقالها، وأضراب ذلك من الآيات. من الآيات الجامعة أن يقول أن يقرأ الإنسان على نفسه قول الله: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه 7 مرات ينفع الله عز وجل بها.